وكذا في آيتي البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد جاء في الآية الأخرى سبب الكتمان من كونهم يشترون به ثمنا قليلا، ودائما القرآن يقول ثمنا قليلا، فما النكتة في هذا؟ هو قليل باعتبار المثمن، لأن كلمات الله تبارك وتعالى لا تثمن، فكل ثمن أخذ عوضا عليها فهو ماذا؟ فهو قليل، ولو كان هذا الثمن حمر النعم. ولذا قال عمر لولده لما سكت عن ماذا؟ عن سؤال النخلة، قال: ما أحب أن لي حمر النعم وأنك سكت، يعني لو أنك تكلمت فأجبت عن السؤال ما الشجرة التي تشبه المسلم لكان هذا أحب إلي من ماذا؟ من حمر النعم. واضح؟ أو قيل ثمنا قليلا لأنه من فرط جشع هؤلاء أنهم رضوا بكل الثمن حتى باعوا الهداية، كما قال لهم هيرودس بورك دجاجة. يعني شوف، رضوا بكل الثمن حتى باعوا الهداية بورك ماذا؟ دجاجة، كما قال لهم هيرودس، فباعوها بكل ثمن حتى ولو كان قليلا. وهذا من فرط استهانة هؤلاء بماذا؟ بكلام الله عز وجل وبهداية السماء. فتأمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما فكتم، وفي رواية: من سئل عن علم، ولكن رواية من سئل فيها نظر في السبوت، فكتم ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. ولذا من التحرج الكتم، اشتد الصحابة رضي الله عنهم في تبليغ العلم من تحرج ماذا؟ الكتم. قال أبو هريرة: لولا آيتان من كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. يقصد آيتين ماذا؟ البقرة. وقال أبو ذر: لو وضعتم السيف على هذا، يعني على قفاه، لا أنفز شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفسته، يعني لو وضعتم السيف لأكتم عنكم ما سمعت ما فعل. وهذا مما يدل على وجوب البلاغ، حتى ولو كان في وجوب البلاغ حياة الإنسان. وحسبك شؤما للكتم ما يتخذ العلم سلعة رخيصة ما بين البلاغ والكتمان إرادة ماذا؟ الثمن. إرادة ماذا؟ الثمن. فتأمل، وأحبار بني إسرائيل مثال مضروب، رحمك الله. وكذا ما يكون من كفر الناس وضلالاتهم، لأن الهداية متعلقة بالبلاغ والتعليم. وأن يتحول العلم إلى سلعة رخيصة فاحذر الكتمة. وتلك قصة اليهودي في الرجم مشهورة، وهذا مؤمن آل فرعون القدوة. وفي الحديث من كتم علما، هو ذم العلم، كتم العلم مطلقا ليس حال السؤال، لأن الحديث الثاني من سئل علما فعليه، فهو ليس مكلفا بالبلاغ وليس يأثم على الكتم إلا عند في حال ماذا؟ السؤال. لكن الذي يظهر من الرواية الثانية ذم الكتم مطلقا سواء سئل أو لم يسأل. وهذا الذي جعل بعض السلف يبادر بالإنكار. فتأمل، فالحديث من سئل علما هذا فيه ذم الكتم حال ماذا؟ حال السؤال. أما من كتم علما فيه ذم الكتم ماذا؟ مطلقا، ولو لم يتعين ماذا؟ السؤال. وإنما متى تعين البلاغ وجب ماذا؟ البلاغ ولو لم يسأل، كمن كان حاضرا في مجلسه فوجب عليه ماذا؟ البيان، وإن لم يسأل فلا يحتج لنفسه بأنه لم يسأل، وإنما قال أمر الله تبارك وتعالى بمطلق البيان كما في آية آل عمران التي ذكرت أول الدرس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من غير حاجة للسؤال. واضح؟ قلت مسألة في جواز الكتم النسبي، ونعني به الكتم عن بعض الأشخاص في بعض الزمان والمكان، وقد أحسن البخاري إذ بوب باب من خص بالعلم أقواما دون ماذا؟ دون آخرين. يعني ليس هذا كتما، كراهية ألا يفهموا، قلت دل عليه حديث معاذ والذي فيه أفلا أبشر الناس، لما قال أتدري ما حق العبيد على الله، أتدري ما حق الله على العباد، أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال معاذ الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن يدخل من مات لا يشرك به شيئا الجنة. فقال معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وهذا فيه مشروعية ماذا؟ الكتم. قلت يعني النسبي، بدليل أنه أخبر من؟ أخبر معاذا، صحيح؟ فهذا فيه أنه خص معاذا دون غيره، ولذا أخبر بها معاذ قبل موته تأثما. يبقى إذن هذا من فهم معاذ أيضا، بدليل أن معاذ لما زالت العلة أخبر بماذا؟ أخبر بالحديث، ألا وهي علة ماذا؟ أن يتكلوا، أن يتكلوا. فأخبر معاذ عند موته خشية الإثم رضي الله عنه. قلت وهذا متقرر في أقوال بعض الصحابة كقول علي حدثوا الناس بما يعرفون. إياكم يا طلبة العلم والغريب، فإن طلبة العلم عندهم ولع بماذا؟ بالغريب وبالغرائب، وولع طلبة العلم بهذا الغريب والغرائب يقدح في ماذا؟ في إخلاصهم، لأنه ماذا يريد من هذا الغريب؟ فمنهم من يريد شهرة به، ومنهم من يريد أن يستدعي إعجاب ماذا؟ إعجاب الناس ونحو ذلك. فانتظم في هذا الصف العظيم الذي انتظم فيه أهل العلم منين؟ من قبلك، وقل أنا متبع ولست بمبتدع. فإن طلبة العلم منهم من عنده ولع بالغريب، ونرى ذلك في عمل القصاص والدعاء على وجه له على وجه الخصوص. وقد قالوا قديما من حمل الغريب حمل شاذ العلم. صحيح، وهذا موجود في أهل كل فن. من ذلك ما أولع به بعض القراء من القراءة بالضاد الضائية التي يدعونها عربية، وقد أنكرها أئمة كبار وقالوا إنما هذه الضاء عمية لعربية. والشيخ ابن عثيمين يقول ينطق بها عندنا ماذا؟ العوام. العوام هكذا قال، وتجد له كلاما طيبا في الشرح الممتع. وكذا بعض طلبة العلم قد يستحسن رواية حديث لغرابته من دون الاعتبار بماذا، وقد يتهاون في إسناده ويغتر بتحسين بعض أهل العلم له ولعا به، أو كذا بالأقوال الشاذة في التفسير. فإن هذه الآفة موجودة عند أهل كل ماذا؟ كل فن. وكذا القصاص والوعاظ الذين يرتقون المنابر، والبلوى في هؤلاء أعظم من غيرهم. حدثوا الناس بما يعرفون. وأذكر قصة لا أنساها، عندما كنا جلوسا مع بعض العامة قديما، فحدث بعضهم بحديث ماعز بن مالك، فوقعت فتنة في المسجد لا تحمد عقباها. إزاي صحابة رسول الله يزنون وكذا، خاصة والذي رواها وهو لا يعني لا يحسن لها رواية. فإن نروي هذه القصة لإظهار ماذا؟ عظم توبة من ماعز، وفضل الله تعالى عليه من قبول توبته، وأن توبته لو وزعت على كذا وكذا. فالأصل أن نرويها في هذا الباب، لا أن نرويها في باب آخر، وهو باب أن من الصحابة من زنى، من الصحابة من سرق. فيا لفرحة العلمانيين أو العلمانيين بمثل هذا. خاطب الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. ثم قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى شوف عقبة رواية الغريب أن يكذب الله، إيه؟ وفعلا الناس يومها كذبوا بهذه الرواية. وأذكر أن رجلا انتفض محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ارحمك الله، هذه ما تثبت، هذه رواية ضعيفة، بل يكاد بعضهم يلعن البخاري بسبب هذا. ليحدث الناس بما يعرفون. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ ماذا عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما الأول فبثثته، وأما الثاني لو بثثته لقطع مني هذا الحلق. طبعا هذا يشكل على بعضكم، كيف أبو هريرة كتم علما؟ حشا طبعا، كيف وهو الذي قيل فيه أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة؟ إنما قال لو بسته، والبث خلاف ماذا؟ تعليم. البث معناه ماذا؟ الإعلام. فهو علم أقواما دون ماذا؟ أقوام، لم يعلمه على طريقة البث، يعني لم يحدث به الجمهرة من أصحابه، وقد كانوا خمسة إيه؟ 5000، والذين رووا عن أبي هريرة يقاربون كم؟ 800 نفس، كما قال الإمام الحافظ الذهبي. فهو خص بهذا الوعاء أقواما دون إيه؟ دون أقوام. وهذا مصداق قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، وفي قوله ربانيين معنى ماذا؟ التدرج في العلم، وهذا التدرج فيه معنى حسن، أنه يخص أقواما دون إيه؟ دون أقوام. وما أحسن ما ذكر الحافظ ابن حجر أن أحمد رحمه الله كان يكره التحديث بالأحاديث التي في ظاهرها ماذا؟ الخروج على السلاطين، وقد كان هذا من إنكار قديما على بعض الدعاة الذين جعلوا مسألة الحكم ومسائل التكفير مسائل إيه؟ مسائل منبر، فألقوا كلمة التكفير على ألسنة ماذا؟ على ألسنة الشباب، فصارت كلمة إيه؟ سهلة، فصارت كلمة سهلة على الألسنة وما ينبغي. فهناك تحذير شرعي ثابت، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها ماذا؟ أحدهما. هذا الحديث فيه معنى ماذا؟ أن تكون كلمة التكفير ماذا؟ عزيزة على الإيه؟ على اللسان، عزيزة على اللسان ليست سهلة. كره أحمد التحديث مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلاطين مخافة أن تكون إيه؟ فتنة يعني. وكان من إنكار الحسن على أنس رضي الله عنه ما حدث به الحجاج من قصة القوم من عكل، فقد كانت حجة للحجاج على ماذا؟ على البطش بالناس، والقصة فيها أن النبي ماذا؟ سمل عيونهم وقطع أيديهم وألقى وما حسمهم، تدري ما حسمهم؟ يعني ما حسم جراحاتهم حتى تنزف إيه؟ دماؤهم، لما قتلوا الراعي وقتلوه غيلة وغدرا. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليهم حد ماذا؟ الحرابة، واشتد في هذا الأمر. فلما حدث أنس الحجاج بها اتخذ الحجاج حجة له على البطش بعباد الله، ولم يتنبه أن الوقعة وقعت خصوص ما لها عموم، لأن القوم من عكل هؤلاء الذين جاءوا فأظهروا الإسلام ثم اصطحبوا معهم من الصحابة من اصطحبوا، فلما كانوا في الطريق في البرية قتلوهم واستلبوا ماذا؟ ما معهم. فلذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فتأمل، فهذا غرس السلف رضي الله عنه. ولازلت أرويكم عن مالك رحمه الله أنه قال لا يكون الرجل إماما وهو يتكلم بكل ما يسمع، لا يكون الرجل إماما وهو يتكلم بكل ما يسمع. فعرفنا الآن أن مسألة الكتم النسبي هذه ماذا؟ مشروعة وخارجة عن الأصل الذي هو النهي عن كتم ماذا؟ العلم. وليس هذا النهي مشروطا بالسؤال أن تسأل، إنما قال من كتم علما سواء سئل أو لم يسأل، متى تعين البيان وجب عليه ماذا؟ البيان، وإلا كان كاتما للعلم. وانظر إلى الآيات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ما هنا عموم، لا فرق بين مسألة ومسألة، وإن كان الإثم يعظم بعظم مسألة وحاجة الناس إليها. وإذا أردت أن تعرف شرف البيان وشؤم الكتم، فما زال ابن معين متوجعا بما قبل من الرخصة في مسألة ماذا؟ خلق القرآن، واشتد عليه أحمد فيها. وأين شرف أحمد من شرف ابن معين، وهما في الأصل ماذا؟ صنوان وقرينان في العلم، إلا أن أحمد رحمه الله تعالى أخذ بالعزيمة، وأن ابن معين قد أخذ بالرخصة، وهو في ذلك معذور رحمه الله. لكن لتعلم شرف البلاغ ولتعلم شؤم الكتمان، فقال رحمه الله تعالى: وآفته الكتمان. تفضل. هذا الغريب يدخل فيه سنة منسية أو قراءة مثلا؟ لا طبعا، لا طبعا، إنما نقصد بالغريب شاذ العلم، واضح؟ لكن لا يدخل في الغريب طبعا ما كان من سنة مهجورة، واضح؟ ولكن يبقى السؤال الأهم: كيف؟ قال: وآفته الكتمان، ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. إبا إياك والمعاذير، والنفس قد تحملك على ما تريد، على ما تهوى، بمثل هذه المعاذير، وقائمة المعاذير لدى النفس طويلة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، صحيح؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وكذلك سولت لي نفسي. فاحذر أن تفتح هذا الباب، ألا وهو باب الإيه؟ المعاذير. والإنسان يظل يعذر نفسه حتى يعذر نفسه في الحرام، يعذر نفسه في المستحب حتى يعذر نفسه في ماذا؟ في الحرام. وتلك القاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. قال: ولا تحملك دعوى فساد الزمان. فمتى صلح الزمان؟ متى صلح الزمان ليسكت الناس عن البلاغ ويتعين الكتمان؟ فما زال أهل الدعوة والعلم والبلاغ في جهاد، حتى قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. شوف، جهادا كبيرا. ولا عجب أن يجعل ابن القيم رحمه الله هذا الجهاد هو أعظم الجهادين، وسيأتيك اليوم من نبأ هذا الجهاد وجهاد العلم، لتعرف شرف ما أنت فيه، شرف ما أنتم فيه، وأنكم تحملون بأيديكم سيوفا لا أقلاما على الحقيقة. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق، فإنما عليك البلاغ، ولست عليهم بمسيطر. وعتاب الله نبيه من؟ يونس، معلوم، فيما آيس من دعوة قومه. والرسل لم ييأسوا عن البلاغ، وهذا نوح في سنة إلا 50 عاما مع غلبة الفساد. أليس قد قال رب العالمين: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وأنه لم يؤمن معه إلا قليل، ومع ذلك يقول الله: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال: وغلبت الفساق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم مع غلبة الفساق وقهرهم له ولأصحابه، حتى قال الله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وما كان يمنعه من البلاغ ما يجد منهم من الصد والعناد، بل والإذاء والضرب. شوف، حتى قال الله عن أقوام: استغشوا ثيابهم وأصروا، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، شوف يا أخي، جعلوا أناملهم، أصابعهم يعني حشر أصبعه في أذنه لكي لا يسمع، حشر أصبعه هكذا لكي لا يسمع. وما صد ذلك النبي عن البلاغ، بل دعوني أستحي مما ذكره بعض أهل العلم، وكان قد سافر إلى بلاد أوروبية للدراسة، وأن جاءته بنت في 20 في 6 صباحا والنصف. ولماذا هذا التوقيت؟ لأنها علمت من تتبع أخباره أنه لا يكون في بيته مستيقظا إلا هذه الساعة، لأنه يخرج بعدها إلى إيه؟ إلى جامعته، ومن جامعته إلى عمله، ومن عمله إلى راحته ونومه. فعلمت أن ساعة يقظته هذه الساعة، فجاءته تطرق عليه الباب تستأذنه في 10 دقائق. فلم يأذن لها بطبيعة الحال، أن كانت امرأة صحيح ولا خلوة، وأن كانت متبرجة وهذه أخرى، فأغلق دونها الباب، ثم طرقت أخرى فقالت: إن لم تكن 10 فلتكن 5 دقائق، فصدها بمثل ما صدها أولا من طلبه النوم، وأنه لا وقت عنده، فأخذت تقرأ من وراء الباب بصوت مرتفع، تسمعه ما تريد أن تسمعه إياه. والله إن المرأة لا يستحي من مثل هذا، ذكرا ابتداء واضح. قال: وضعف إفادة النصيحة. ما لك أنت وإفادة النصيحة؟ فإن القلوب بين أصبعين من أصابع رب العالمين، قلبها كيف يشاء. وقال لك: فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن فعلت فهي فعلة، يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. بهذا ينتهي الأصل 46 في وجوب البلاغ وآفة العلم الكتمان، وفي شرف البلاغ من أن العلم يزيد ويسكو بالإنفاق وأنه ينقص بالإشفاق، وآفة العلم الكتمان، وأنه لا معاذير في عدم البلاغ والأداء من غلبة الفساق وفساد الزمان وضعف إفادة النصيحة. فرحمة الله على الشيخ فكأنه عن واقع يتكلم وينطق. طيب، إلى الحصة الثانية. ترى لو جعلناها اليوم حصة عقيدة وأخرنا الصحيح إلى الحصة